أحسن الله إليكم. هناك فئة يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم، إذا أتيت إليهم طلبوا مني بعض المعلومات مثل اسم أمي واسم أبي، ويجعلون المريض يمر على دخان يطوف حوله، ويطلبون منه أن يبقى في غرفة مغمض العينين لمدة 5 دقائق، ثم يعطيك بعض الأعشاب الطبية أو الطيبة، هل هؤلاء سحرة؟ هؤلاء إما أن يكونوا من يتعاون مع الشياطين، وإما أن يكونوا كذابين يخدعون الناس ويسلبون أموالهم بغير حق. نصيحتي بأن يبتعد عنهم. ما علاقة اسم الأم بالعلاج؟ وما علاقة اسم الأب بالمرض الذي في الجسد؟ هم لو قالوا نريد أن نرى أباك ونفحصه خشية أن يكون هذا المرض وراثي، أو أمك، وكانوا أطباء أهل خبرة وفن، لربما يقال لهذا القول شيء من الوجاهة، وأما كذا وكذا فهذا من التلبيس والخداع. ثم ما دخل الغرفة المظلمة وما دخل إغماض العينين؟ كل ذلك من أسباب سلب أموال الناس بالباطل، يجب أن يحذر منهم. وإن كانوا في بلد يقيم شرع الله ويعاقب على المخالفات لشرع الله فبلغ عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.